لون من التأثر البالغ بالقيم المادية وبالفتوح البعيدة التي أحرزها العلم الحديث والمعاصر، جعلهم يميلون ميلا ظاهرا فيه جنف عظيم إلى منطق المادة، ويجفون منطق الروح والمعنى. وهذه بداية خطيرة جدا إخواني وأخواتي، وينبغي على أهل الذكر وأهل الفكر أن يكون لهم نظر متغلغل في أمداء بعيدة قد تستشرف قرونا من الزمان، فالأمر قد ينتهي بعد 100 أو 200 أو 300 من السنين أيها الإخوة، إلى نهاية زرية جدا كالتي انتهى إليها الدين في الغرب المسيحي هنا. نبدأ بدايات أيها الإخوة نبرر لها باسم الفلسفة وباسم العلم وباسم عقلنة الدين وباسم التفكير المنطقي، فإذا بالدين يفرغ شيئا فشيئا من حقيقته وجوهره، وينتهي الناس بعد قليل أو كثير، حتى لو بعد مئات السنين كما ألمحت وألمعت أيها الإخوة، إلى أن يقولوا كما قال الأولون: أرنا الله جهرا لكي نؤمن به لابد أن نراه محسوسا. هذا شيء خطير جدا، لست أستوعب ولست أفهم من إسلامي، من شاب مسلم أو شابة مسلمة، أن تقول لي لا أستوعب هذه الأشياء لأنها خوارق، هذه الأشياء لا تخضع لقانون علمي. وهل العلم وقوانين العلم هي قوانين الدين والإيمان؟ شيء عجيب. جوهر الدين الإيمان بالغيب، جوهر الدين الإيمان بالغيب. يبدأون إخواني وأخواتي من إنكار كل كرامة لأولياء الله الصالحين، لأنها لا تنسلك في نظام الأسباب، وهي أصلاً لم تكن أيها الإخوة في يوم الأيام ولا في لحظة من اللحظات لتنسلك في نظام الأسباب، إنها بمعنى ما خروج على هذا النظام، خروج على هذا النظام تماماً، كما كانت المعاجز خروجاً على هذا النظام، على نظام العادة وليس على نظام العقل، على نظام العادة معتاد الأسباب وليس على نظام العقل. وإلا فيما يحدثه الله تبارك وتعالى في كتابه ويكثر عن كرامات هؤلاء المكرمين من عباده وإمائه الصالحين والصالحات. لما يحدثه الله عن هذه الكرامات الباهرة الظاهرة لامرأة لم تكن نبية في رأي جماهير علماء المسلمين، خلافاً لمن شذ كابن حزم وغيره، مريم عليه السلام لم تكن في رأي الجمهر أيها الإخوة نبية، فضلاً عن أن تكون رسولة، ولها كرامات ظاهرة وآيات باهرة اختصها الله بها، كالتي تلوت عليكم من سورة آل عمران، عن عبد الله بن عباس وعن مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وأبي صالح وعطية العوفي وسفيان الثوري وغيرهم كثير أيها الإخوة، قالوا كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف من غير سبب، وهو نبي يتعجب ويقول: أنى لك هذا، أنى لك هذا. قالت المرأة الصالحة: ولية الله المكرمة هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير أسباب، بغير تعاطي أسباب مألوفة للناس. هذه الكرامة، انتبهوا. بعض الناس لا ينكر عن عقل ولا عن علم ولا عن نقل، إنما ينكر نفاسة وحسدا، شيء لم يثبت لي أنا لا أثبته لأحد. قال الإمام ابن السبكي رحمة الله عليه: أخشى على مثله المقت من الله تبارك وتعالى، أخشى على مثله المقت، شدة الكره من رب العزة لأمثال هؤلاء. ليس يسع مؤمنا أو مؤمنة أن ينكر ما لم يتفق له، بل عليه أن يتواضع وأن يبالغ في الصلاح أيها الإخوة والصدق وتخليص النية والقصود والعزائم، لعل الله يكرمه ببعض ما أكرم به عباده الصالحين في كل زمان ومكان بفضل الله تبارك وتعالى. وبعضهم أيها الإخوة وليسوا أقل في الرقاعة والحمق، يثبتون الكرامات للأموات، لكنه لا يصيغ إثباتها لحي، حسدا ونفاسا أيضا، لأنه من جملة الأحياء، فإذا لم تثبت لي لماذا تثبت لغيري؟ أما الأموات فالأموات لا معول عليهم، لا تحاسد مع الأموات، لا أحد يحسد الأموات، فالموت حلال المشاكل كما يقال، الموت حلال المشاكل، يثبتها للأموات ولا يثبتها للأحياء من غير بينة ومن غير دليل. مريم عليه السلام أيها الإخوة حبلت من غير مسيس زوج، لا نقول معجزة، هذه ليست معجزة، إنها ليست نبية، كرامة، كرامة لها عليه السلام، حبل مريم كرامة لها، لا دخل لعيسى بالمسألة، لا تقول لي معجزة لعيسى، هذه كرامة لمريم، هذه كرامة لمريم، حبلها من غير مسيس رجل، من غير أن يمسها رجل، كرامة، وأي كرامة، شيء عجيب، شيء عجيب جدا. مريم عليه السلام وهي تمخض أيها الإخوة في لحظة المخاض، في لحظة الطلق والوضع، وهي امرأة واهنة ضعيفة ذاوية مستوحشة خائفة في حالة استحياء، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يقول لها هزي إليك بجذع النخلة. كيف تهز جذع النخلة؟ لا يستطيع هزها 5 أو 10 من رجال الأقوياء أصلا، هذه نخلة، يقول لها هزي، فهزتها فاهتزت وتساقط الرطب الجني، اهتزت، كرامة من أعجب الكرامات، امرأة وفي حال المخاض والطلق تهز النخلة، ولعلها كانت مستلقية على جنب أو على ظهرها، هزتها فاهتزت بإذن الله، كرامة الله، كرامة الله. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. نحن نستروح أنه سليمان عليه السلام، ولذلك فهي معجزة له، لكن رأي جماعة غير قليلين، بل هذا هو الرأي المشهور، وهو رأي ابن عباس، أن الذي عنده علم من الكتاب ليس سليمان، وإنما كاتبه آصف ابن برخياء، وقال به كثيرون. إذن هو ليس نبيا، كاتب سليمان، وكان من الإنس وليس من الجن، وكان امرأ صالحا، أتى بعرش بلقيس قبل أن يرتد أي طرف سليمان إليه في 10 ثانية، دعا الله بالاسم الأعظم كما أثر، فأتى بالعرش من اليمن إلى بيت المقدس، ليست معجزة، هذه كرامة، كرامة لولي صالح، القرآن يذكرها، إن رجحنا قول ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أجمعين. أصحاب الكهف لم يكونوا أنبياء ولا رسلا، أكرمهم الله بكرامة تنقطع دونها الأعناق، 309 من السنوات ينامون في خير وعافية من غير بأس أيها الإخوة، ولم يجري عليهم الزمان، بقوا في شبوبيتهم، بقوا شبابا كما هم، لم تطل لحاهم ولا أظفارهم ولا شعور أبشارهم ولا شيء، 309 سنوات، ليسوا أنبياء وليسوا رسلا، ما هذا؟ كرامة. القرآن يتوسع في ذكر كرامات هؤلاء المكرمين. أم موسى عليه السلام يوحي الله إليها، يلهمها، يكسبها علما ضروريا أيها الإخوة، لا تستطيع أن تعانده، يلهمها أن تلقي بابنها في صفط وتلقي بهذا الصفط في البحر وينجو ابنها، كرامة لها، ولم تكن نبية. أما الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام، صلى الله على رسول الله وآله وأصحابه إلى أبد الآبدين أيها الإخوة، الرسول كان هذا دينه، كان يعنى بهذه الأشياء كثيرا جدا. الرسول كل صباح كما في الصحيح كان يسأل أصحابه، هل منكم من رأى رؤيا؟ يهتم بموضوع المرائي، لأنها ذهبت النبوة، يقول لم يبقى إلا المبشرات، ما المبشرات يا رسول الله؟ الرؤيا الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له. الآن يسخرون من المرائي، يسخرون من الكرامات، يسخرون من كل هذه التأييدات، ماذا بقي لكم من الدين؟ انتبهوا، من أعظم الأدلة على الله تبارك وتعالى أولياءه الصالحون، من اتفق له أيها الإخوة أن رأى شيئا من كرامات أولياء الله، ليس سمع أو قرأ، رأى ذلك، يعظم ويربو الإيمان في قلبه بشكل غير مسبوق، لأنه يعلم أنه لا يحدث هذا إلا الله تبارك وتعالى، لم يكرمه بهذا إلا الله الذي يعلم السر وأخفى وهو على كل شيء قدير، في مسجدنا هذا اتفق لبعض إخواننا مع بعض من نظن إن شاء الله أنهم من أولياء الله، والله العظيم الشيء العجب العاجب، لا يقضى منه العجب. لن أذكر الأسماء لكنهم موجودون، أحياء يرزقون. أحد إخوانكم نسأل الله أن يكون عنده من الصالحين، وظاهره الصلاح بحمد الله، يرى رؤيا ليلة الجمعة مثل هذا اليوم، ليلة مثل هذا اليوم، وكانت نفسه تشوفت إلى الحج، وليس عنده أيها الإخوة النفقة، لا يستطيع، فيرى أنه يدعى إلى التأذين، إلى أن يرفع النداء في مسجد ليس هو الحرم لكنه مسجد جميل وكبير، فيأبى، يقول صوتي ليس بالحسن، فيعزم عليه، فيشرع في النداء، فإذا بصوته حسن جدا، قال حتى صرت أتنغم، أنغم في الأذان. يقول هذا الرجل وهو أخ لكم هنا في هذا المسجد وفي الإدارة، في إدارة مسجدنا. والشخص الثاني الولي الصالح لا يزال حيا، مد الله في فسحته، قال فأتيت ولم أحكي حكاية المنام لأحد من خلق الله، لا لزوجي ولا أحد، لأنها ليلة الجمعة. قال أتيت وصليت خلفك، وإذا بهذا الرجل الصالح بعد الصلاة يأتي يضع يده على كتفي ويقول لي يا أخي يا أبا فلان، ضروري حين تؤذن أن تنغم. قال فسقط في يدي، لم أدري ما أقول، ما هذا؟ شيء عجيب في مسجدكم هذا. مع الأخ أبو أنس أحمد الطاهر، سألوه حين يعود من مصر، سألوه قلوا يا أبا أنس ما الذي اتفق لك ومع من وكيف؟ قال يضع يده علي ويقول لي يا أخي يا أبا أنس، ضروري حين تؤذن أن تنغم، ما هذا؟ عثمان بن عفان رضوان الله تعالى عليه، أقول هذا فقط. طبعا هناك مئات الوقائع الحاصلة، لذلك الإمام النووي شيخ مشايخ المسلمين وهو من كبار أولياء هذه الأمة قدس الله سره، ولعله بلغ الرتبة الأعظم في ذلك في زمانه، معروف الإمام النووي الذي مات شابا لم يكمل 50 من عمره، ونفع الله بعلومه لما لم ينفع بعلوم كثيرين من السابقين واللاحقين من الأئمة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وأمتع الله بعلمائنا. النووي أيها الإخوة رد على من منع بلوغ الكرامة حد انقلاب الأعيان، يعني ممكن تنقلب العصا حية حقيقية، هناك من رد هذا، النووي قال لا، وفي إنكار هذا إنكار للحس، قال هذا مذهب غير مرضي عند المحصلين، الكرامة تبلغ هذا المبلغ بإذن الله تبارك وتعالى، يقول إنكار للحس، يعني أشياء محسة ووقعت بفضل الله تبارك وتعالى، وقعت وتقع لمن أكرمه ويكرمه الله عز من مكرم لا إله إلا هو، لكنه الحرمان، قلوب محرومة وعقول مقطوعة أيها الإخوة، عقول مادية، لأنه ليس لها أحوال حقيقية مع الله، أو لها أحوال حقيقية أيها الإخوة لصدقوا بهذه الأشياء، لكن لا يتفق لهم شيء منها لا من قريب ولا من بعيد، فهم ينكرونها، يدعون العقلانية والمنطقية والعلم. ابقوا على هذا العلم، لا كثر الله من مثل هذا العلم، لأن هذا العلم يؤذن بطيب صوت الدين، لكن أمثال هذه الأشياء من أكبر الأدلة على وجود الله لا إله إلا هو، والله العظيم يربو بها الإيمان حقا. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كرمته المشهورة يجلس، وكان خليفة أميرا للمؤمنين رضوان الله تعالى عليه، ويدخل أحد الصحابة قال وكنت قد رأيت امرأة فتأملت محاسنها في الطريق، قال فنظر إلي وقال يدخل أحدكم وأثر الزنا في عينيه، فهاله، قال يا خليفة رسول الله أو يا أمير المؤمنين أوحي بعد محمد؟ هذا كيف هذا؟ قال لا وحي ولكنها فراسة صادقة، فراسة. قال العلماء وهذا من أكرم الكرامات، لماذا؟ لأن للذنوب إخواني وأخواتي آثارا كدرة، ظلمة وسوادا وكدورات في القلب، بقدرها، على قدر ما يكون ذنبك يتكدر قلبك، يسود، يظلم والعياذ بالله. فهذا الذنب الذي اقترفه هذا الصحابي من صغار الذنوب، النظر إلى مثل هذا الشيء بإجماع الأمة، بإجماع الأمة لا يخالف إلا جاهل، من الصغائر، ولذلك لابد أن يكون أثره ضئيلا جدا، لا يتلمحه إلا مثل من نور الله بصيرته بنور عظيم كعثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كيف تلمع عثمان هذا؟ هذا أثر صغير جدا جدا وضئيل، كيف أحس به؟ لغلبة النورانية عليه، على عثمان الذي كان لا يشبع من كتاب الله، الذي كان يختم كتاب الله كل يوم وليلة ويختمه ختمة خاصة في ركعة الوتر. من يخطر على هذا؟ هل منكم من فعل هذا؟ أنا لم أفعله في حياتي، لم أختم القرآن في ركعة، شيء لا يستطاع. عثمان يفعل هذا كل ليلة، 30 جزءاً، 60 حزباً يقرأها وهو واقف في ركعة. قتلوه قتلهم الله، خوارج هذه الأمة، جهجاه الغفاري على ذكر عثمان رضي الله عليه. جهجاه الغفاري كان ممن أخذ مخصرة عثمان، عصا قصيرة يتخصر عليها، أخذها فكسرها على ركبته. الغبي هذا لم يقتل عثمان ولكنه كسر مخصرته، فوقعت الآكلة في ركبته فقطعت. كرامة لعثمان، تكسر عصا عثمان. الله يقول: من أنت؟ من أنت يا أبله يا أحمق؟ تكسر عصا رجل يختم كتابي كل ليلة في ركعة، ضحوا بأشمطة عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة كان يكثر من تحديث أصحابه بهذه الحكاية والقصص الصحيحة عن الصالحين في الغابرين. لماذا؟ النبي ليس حكواتيا، ليس قصاصا، هو سيد العقلاء، لكنه سيد العارفين بالله رب العالمين. لا يريد أن يغلب علينا العقل المادي، العقل الحسابي الذي ترونه الآن يغلب على بعض الإسلاميين وفيهم جفاف غريب، جفاف وقسوة وغلظة، ولذلك لا بركة حتى في العمل، وتشانؤ وتباغض وتناحر باسم الدين. كل أولئكم باسم الدين نكذب، ويكذب بعضنا على بعض، ونكذب على أنفسنا وعلى الحقائق وعلى الوقائع. من أجل ماذا؟ من أجل مغانم حقيرة دنيوية، لأنه لا روحانية لدينا، لا صدق في تديننا. من أين يبارك فينا؟ من أين يبارك في أعمالنا؟ من أين ينفخ فيها أيها الإخوة؟ تبقى ميتة أجداثا أشباحا، من أين يستجاب لنا إذا دعونا؟ نسأل الله أن يخلصنا من هذه الورطة، هذه عماية، النزعة المادية عماية أيها الإخوة، على طول الخط هي ضد إيه؟ النزعة الروحية، نزعة التدين. بعض الناس إذا فقد هذا المعنى، أنا أقول لكم سألوه، قولوا له: حين فقدت هذا الحس الروحاني كيف تجد دينك؟ يقول: لا دين عندي أصلا، أصلي كالميت وأصوم كالميت كالجثة، لا دين، لا تنعم، لا لذة، لا علاقة حقيقية بالله تبارك وتعالى. يا إخواني، دين جثة، دين فطيس، كما كان يقول عبد القادر الجيلاني، فطيس كان يقول، ميتة نتن. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث مخرج في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، ولن أذكر القصة بطولها لأنها معروفة لكم ولكن جميعا وجمعاوات. حدث عن الثلاثة النفر الذين خرجوا فأصابهم المطر فأووا إلى غار، فوقعت صخرة فسدت عليهم فم الغار فأيقنوا بالهلكة. فقال أحدهم وكان ذكيا: ليسأل كل منا ربه، ليتوسل إلى ربه تبارك وتعالى بأصدق عمل عمله لله، يعلم أن الله قبله وأنه ما عمله إلا لله. فتوسل أول بعمل فانفرجت، والثاني فانفرجت ولم تسمح لهم بالخروج، والثالث فانفرجت فخرجوا يمشون بإذن الله. كرامة، والحديث في الصحيحين، النبي يتحدث عن كرامة، كرامة ثلاثة رجال عاديين لكن كانوا من الصالحين، لهم أعمال صالحة. لماذا يحدث الناس الصحابة؟ يضيع الوقت النبي؟ يضيع الأوقات النبي؟ يا ابن الروح، يا ابن المعنى، يا ابن العلاقة بالله. الحديث المخرج في الصحيح أيضا أيها الإخوة، الرجل الإسرائيلي الذي استلف 1000 دينار من أخيه فقال: إيتي بكفيل، قال: كفى بالله كفيلا، قال: إيتي بشهداء، قال: كفى بالله شهيدا، قال: قبلت، وأسلفه 1000 دينار إلى أجل، إلى أجل. فلما حان الأجل خرج الرجل يريد سفينة قرقورا قاربا فلم يجد، فقال: يا رب، اللهم إنك تعلم أن فلانا قد أسلفني 1000 دينار، وطلب كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا وأنت الكفيل، وطلب شهداء فقلت: كفى بالله شهيدا وأنت نعم الشهيد، اللهم فأبلغ عني. وأخذ خشبة، قطعة خشب، فحفرها نقرها ووضع فيها 1000 دينار، ثم قير عليها، وضع الزفت القار أكرمكم الله، ثم سيرها في الماء حتى غابت عنه وعاد، وبلغت الخشبة إلى الرجل، حديث صحيح البخاري، وبلغت الخشبة، خرج الرجل يصطاد لأهله فإذا بخشبة فأخذها لكي يؤجج بها ناراً يطبخ عليها طبيخه، يشوي سمكه، فلما شقها فإذا فيها الألف الدينار ورسالة من أخيه. ثم إن أخاه مع ذلكم عول على كرم الله، أخذ بعد ذلك سفينة وأتى بألف دينار أخرى، قال هذا دينك، قال يا أخي هل بعثت إلي بشيء؟ فقد أدى الله عنك. قال بلغني خشبة جاءت عندي أنا من بين كل الناس، كيف تأتي عنده وحده؟ في رب يا إخواني، في رب كريم عظيم يسير الكون، مش الأسباب والمادة والعلم والقوانين التافهة. رب لا إله إلا هو، أقسم بعزة جلاله لا تنزل قطرة مطر إلا حيث أراد أن تنزل، هذا هو لا إله إلا هو، حديث الصحيح. لماذا يحدث النبي الصحابة بهذا؟ كرامة لواحد إسرائيلي من عباد الله الصالحين، من عباد الله الصالحين. ونعود الآن، يشبهون بتشبيهات أيها الإخوة، يشغبون بمشاغبات، يقولون لو كان شأن الكرامات حقا لكان أولى الناس أن تكثر فيهم وأن تبزغ وأن تظهر أهل الصدر الأول الذين هم مشاش الإسلام وصفوة الأنام وخير الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام، أصحاب رسول الله. نقول لهم من جهلكم أوتيتم، من جهلكم أوتيتم، وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. ومن قال لك أن الصحابة لم يكن لهم كرامات يا أخي أيها المتعالم؟ كراماتهم أكثر من أن تذكر أيها الإخوة. يتعنى من أراد أن يحصيها، يتعنى، مستحيل. ومع ذلك هم كانوا حريصين على ألا يظهروها، لا يريدون إظهارها، ولكن ما ظهر منها وبلغنا كثير جدا. فنضرب لكم أنماطا ونماذج فقط أيها الإخوة. في الصحيح من حديث أنس بارك الله فيك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن أسيد ابن حضير وعباد ابن بشر رضي الله تعالى عنهما كان عند رسول الله، أي ساهرين، سهر عنده في ليلة مظلمة حندس، يقول أنس مظلمة شديدة الظلام والحلكة، في ليلة مظلمة حندس، ثم إنهما انطلقا من عند رسول الله عائدين إلى بيوتهما، يقول أنس فأضاءت لهما عصا أحدهما، أصبحت مثل قنديل لأن الليلة مظلمة حندس، فمشيا أيها الإخوة يتحدثان في ضوئها، مشيا في ضوئها، فلما افترقا أضاءت عصا الآخر، عاد هذا بقنديل وعاد هذا بقنديل، والحديث في الصحيح، والحديث في الصحيح. وسيد ابن حضير رضي الله عنه وأرضاه من عند الصحابة صوتا بكتاب الله، أبو موسى الأشعري وأبي وأسيد كان من عند الصحابة صوتا بكتاب الله في الصحيح. أيها الإخوة أختصر لكم القصة لأنها طويلة، يتلو سورة البقرة ذات ليلة، قال فرأيت مثل الظلة فيها مصابيح قد تنزلت فهالني ذلك، أغلق صحائفه، أخذ ابنه يحيى ودخل الدار. فلما أصبح أو غدا، غدا على رسول الله، والنبي يقول له أول ما رآه الصادق المصدوق المعصوم الأبر الأطهر صلوات ربي وتسليماته عليه وتبريكاته وتشريفاته إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين، اقرأ أبا يحيى، اقرأ أبا يحيى. أول ما رآه النبي عارف، أحاطه الله علما بالواقع، ثلاث مرات يقول له يا رسول الله اقرأ أبا يحيى، اقرأ أبا يحيى. فلما قص عن النبي القصص قال تلك الملائكة يا أبا يحيى تنزلت تستمع إلى قراءتك، صوت الندي الخشوع الجميل يطلب به وجه الله لا للمبارزة ولا للمراءة، قراءة المخلصين المخبتين، ولو ظللت تقرأ حتى أصبحت لأصبح الناس يرونها، لما ارتفعت الملائكة، كان رأها أصحابي، لكن أنت إيه انقطعت فهي ارتفعت، والحديث في الصحيح. عمران ابن حسين رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين في حديث طويل يقول في آخره وكان يسلم علي، هناك تفاصيل في مسلم وغيره كان يسلم عليه وعلى أهل بيته من أنحاء البيت وزوايا، السلام عليكم ورحمة الله، الملائكة تسلم عليه، هو يسمع تسليم الملائكة وأهله يسمعون تسليم الملائكة. قال: حتى اكتويت فانقطع عني السلام، فلما تركت الكي عاد إلي. عادت الملائكة تسلم علي، والحديث في الصحيحين. هذه خرافات وأساطير أيضا، كلها نصوص صحيحة لأصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وصلى الله على عبده ومصطفاه ووليه ومجتباه. في الصحيحين من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: وإن كنا لنسمع تسبيح الطعام في الصحاف وهو يؤكل. في البخاري ومسلم، هذا مش روايات منقطعة لا تستند، أحاديث هيان ابن بيان وخرافات. في الصحيحين ابن مسعود يقول: وإن كنا لنستمع إلى تسبيح الطعام في الصحاف وهو يؤكل. يأكلون ويسمعون تسبيحه أصحاب رسول الله. بعض الناس يظن أن الصحابة وناس أشداء أقوياء يحملون السيوف يقاتلون فقط في سبيل الله، لا لا لا لا، إنهم صفوة الأولياء ويكفرون الناس، هذا كافر، هذا مشرك، هذا مبتدع، اذبحوا هذا. ليسوا هكذا، ليسوا هكذا، كانوا أبر عباد الله وألين عباد الله وألطف عباد الله وأصدق وأخلص وأجمل وأعذب وأرق عباد لله، هكذا رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. نأتي إلى الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صديق الأمة الأكبر أبو بكر الصديق. صح عنه، والحديث رواه مالك في الموطأ وابن سعد في الطبقات، وإسناده صحيح، من حديث عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: قال لي أبي أبو بكر في مرضه الذي توفي فيه: يا بني، إنه ما من أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك. يقول لها بلغته الفصيحة العالية: أكثر إنسان أحب أن يكون غنيا بعدي بعد موتي أنت، أكثر إنسان يشق علي فقره بعد موتي أنت، وإني يا بنية كنت قد نحلتك جاد 20 وسقا من نخل. هي تعرفه أين؟ أعطاها مجذوذ النخل بما يعادل 20 وسقا، وإني يا بنية كنت قد نحلتك جاد، أي مجدود، جاد 20 وسقا من نخل، فلو كنت جذبتيه وخزنتيه لكان لك، ولكنه اليوم مال وارث. أول كرامة، عرف رضوان الله عليه أنه يموت في مرضه ذاك، طبعا هذه أول كرامة، عرف أنه يموت في مرضه. سيأتيني بعض من شد في العلم حرفا أو حرفين، بعض المتنطعين يا أخي، لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، هذه المشكلة يا أخي. شباب صغار حدث أسنانهم، لم يقرأوا، لم يتعلموا، لم يتفقهوا، لكن تعلموا أن يطيلوا ألسنتهم في العلماء والصلاح في كل مكان. باطل، كلام فارغ، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أقول له: ارجع أيها المتفقه الكبير إلى كلام المفسرين، وفي رأسهم العلامة السلف الإمام الحافظ ابن كثير، اقرأ ماذا قال ابن كثير في تفسير هذه الآية، خاتمة لقمان: لا يعلم ذلك إلا الله، ومن شاء الله أن يعلمه به. يقول ابن كثير: اقرأ، تعلم حتى تفهم، تفهم الدين، لا تقدم بين يدي العلماء والأئمة، تضلل وتخطئ وتصحح وتبطل وأنت لم تقرأ أصلاً. لا يقرؤون ثم يتكلمون، شيء عجيب، يخطئ الإمام مالك، يخطئ ابن سعد، يخطئ أبا بكر، لأنه لم يقرأ، لم يفهم، يرى أنه فقيه في كتاب الله. شيء عجب يا أخي، شيء عجب هذا. المهم، فأول كرامة أنه علم أنه يتوفى في مرضه ذاك، ثم قال: وإنه اليوم مال وارث، وإنما هم أخواك وأختاك. هذه كرامة أخرى. أخواك عبد الرحمن ومحمد رضي الله عنهما، أما عبد الله ابنه الثالث فقد توفي في حياة أبيه ودفنه أبوه في خلافته، أصيب في الطائف مع رسول الله، معروف، ثم تبايغ به جرحه وتوفي في خلافة أبيه بعد رسول الله. عبد الله ميت، إذن بقي من أبناء الصديق من؟ عبد الرحمن ومحمد، فهمنا. وإنما هما أخواك وأختاك. طيب عائشة وأسماء من الثالثة؟ قالت يا أبتي والله لو كان كذا وكذا لتركته. عائشة الوضع عليها، الصديقة بنت الصديق من أكرم النساء في تاريخ الدنيا، اقرأوا عنها شيء عجب، كرم عائشة وجود عائشة بالخير شيء لم يسمع بمثله، لا تجاريها في ذلك ربما إلا أسماء أختها، شيء عجيب في الكرم. أبو بكر، أبو بكر كان كريما من أجود عباد الله على الإطلاق، من كان له علينا فضل جزيناه به في الدنيا إلا أبا بكر، النبي يقول له علينا يد لا يجزيه بها إلا الله يوم القيامة. أبو بكر كل شيء أعطاه لله ورسوله، وأبناؤه مثله وبناته، عائشة وأسماء رضي الله تعالى عنهما. المهم فقالت ولكن يا أبتي من هي الثانية؟ أسماء، إن هي إلا أسماء. قال يا بني اسمعوا الكرامة العجيبة، اسمعوا القلوب المكاشفة بلا حجاب تمتحم الغيب بلا حجاب. الصديق قال يا بني إنها ذو بطن بنت خارجة أراها جارية. ذو بطن يعني الحبل، حبل بنت خارجة، ذو بطن بنت خارجة، ستقرؤون في بعض الكتب ذو بطن بنت جارية. شوف الفقه في العلم ما شاء، محققون دكاترة كبار لا يفهمون حتى ماذا يقرؤون بعضهم للأسف الشديد. بنت خارجة يعني حبيبة زوجه، إحدى زوجاته الأربع وهي حبيبة بنت خارجة الخزرجي، وكانت بالسنح، وكانت تسكن بالسنح على أطراف المدينة. قال لها بنت خارجة حبلى وما في بطنها بإذن الله جارية. كيف عرف هذا؟ كرامة رضي الله تعالى عنه وارضاه، يعرف الله عرفه بهذا. من أنبأك هذا؟ الله، طريقته الخاصة لا ندري، برؤية بإلهام رأى ذلك وكوشب به كما يرى بعض الصالحين يرون هذه الأشياء. أعرف من كان هكذا يرى بإذن الله، من كانت ترى حتى أكون دقيقا، سيدة ترى كشف أرواح صافية. وتوفي الصديق ووضعت حبيبة بنت خارج حملها فإذا هي أنثى كما قال الصديق رضوان الله عليه، رضوان الله عليه. وأسمتها عائشة أم كلثوم، وهي التي أرادها عمر الخطاب زوجة له فأبت، أم كلثوم رفضت، عائشة وافقت، أم كلثوم رفضت. ثم تزوجها أبو محمد طلحة ابن عبيد الله رضي الله، أحد العشرة المبشرين، تزوج أم كلثوم هذه بنت أبي بكر. قال فاقتسموه على كتاب الله، أو اقتسموه بينكم على كتاب الله. قال مال وارث. هذه القصة هاجت في نفسي حزنا وألما. الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وما أدراكم ما الصديق، من الصديق، ما أدراكم من الصديق. هذه القصة إخواني وأخواتي تؤكد صدق مسلكه وعظم ورعه وثبات محبته لرسول الله بعد أن تولى رسول الله حميدا سعيدا، على عكس ما يشغب بعض الناس عاملين لي قصة مجلد كبير، فدك وفدك، وأبو بكر ظلم فاطمة عليه السلام الزهراء البتول سلام الله عليها إلى يوم الدين، ظلمها أرضها ولم يعطها أرضها وكان النبي أعطاها إياها، تبا لكم، تبا لكم. أبو بكر رضوان الله عليه عامل ابنته بنفس المنطق. ماذا قال لعائشة؟ لو كنت جددتي وخزنتي لكان لك، لأنه من فقهه الثابت يعلم أن الهبة لا تتحقق بها المملوكية إلا بماذا؟ إلا بالقبض. هذه قاعدة يا أخي، قاعدة علمية فقهية، أبو بكر كان مستوثقا منها. لو فاطمة البتراء الزهول عليها سلام الله ورضوان الله وكراماته إلى يوم الدين، لو كانت قبضت فدكا فصارت في ملكها لصارت ملكا لها، ولكن النبي وهبها فاطمة أو وهبها إياها لكنها لم تقبضها. واختلس بينهم رسول الله، توفي سريعا، فجاءت فاطمة تطالب، فبكى أبو بكر وقال لها والله يا بنت رسول الله لقرابة رسول الله أنت أحب إلي من أن أصل من قرابتي، أنت أحب إلي من عائشة، أحب إلي من كل أولادي، قال لها. ولكن سمعت النبي يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، أخاف أن أحيد عن إيه؟ عن خطه. قال شيء تقشعر له الأبدان، والله هذا من صدق الصديق بنفس المنطق رضوان الله عليه، عمل من؟ عمل أولاده. قال لك لا تغير. تغير على من؟ تغير على من الصديق يا أخي؟ أين العقول؟ على فاطمة عليه السلام؟ على بنت حبيبه وخليله وأحب الخلق إليه، أحب إليه من نفسه؟ تغير على رسول الله أبو بكر مباشرة بعد يومين، 3 أيام من وفاة رسول الله؟ والله محال، أقسم بالله هذا محال. أبطل جهاده وهجرته وعطاءه وردخه من أجل ماذا؟ من أجل أن يعيش بمرقعة ويدفن مكفنا بثوبه. أين العقل يا أخي؟ نسأل الله أن يكشف عن أبصارنا وبصائرنا، شيء مؤلم مؤلم. والله أقول هذا نصيحة لإخواني، أقسم بالله لا أقولها تشفيا ولا أحب الفتن وأنا معروف عني، ولكن أقول هذا أقسم بالله وأنا في رمضان نصيحة لهم. اتقوا الله وفكروا بعقل الإيمان، لا تفكروا بعقل البهتان والظلم والشنآن. رضي الله عن أبي بكر، أبو بكر الصديق، والحديث في الصحيح أيها الإخوة من رواية عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما، النبي يقول يوما في أهل الصفة: من كان عنده طعام 3 فليذهب برابع، ومن كان عنده طعام 2 فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام 4 فليذهب بخامس. وفي الحديث أن أبا بكر أخذ 3 من أهل الصفة وذهب بهم إلى بيته، ثم إنه تركهم وعاد فتعشى عند رسول الله ولبث حتى صلى معه العشاء، ثم انقلب إلى بيته. فقالت له زوجه: يا أبا بكر، يا أبا بكر، ما الذي أبطأ بك عن عن ضيفك أو ضيفانك؟ فقال: أو ما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تحضر. فوضع لهم الطعام، أدب، ناس مؤدبون. فوضع لهم الطعام، يقول قائلهم: فوالله ما كنا نأخذ لقمة إلا ربى تحتها أزيد منها. يأكلون الطعام يزيد، حديث في الصحيح، يأكلون الطعام يزيد، حتى أكلوا من عند آخرهم 3 وشبعوا. ثم أعيد الإناء إلى إلى زوج أبي بكر، فإذا هو قد تضاعف، في رواية 3 أضعاف. فقال أبو بكر: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: قرة عين، والله يا أبا بكر لقد ربى وتضاعف 3 مرات. كرامة وليست كرامة في الصحيح، هذا في الصحيح، هذا ليس بالظنون ولا بالتخرصات، في الصحيح كرامات عجيبة. أما الفاروق رضوان الله تعالى عليه، الذي قال فيه النبي فيما صح من حديث عائشة ومن حديث أنس وغيرهما: قد كان في من كان قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد منهم فهو عمر بن الخطاب. محدث هذه الأمة أيها الإخوة، الملهم الصادق الفاروق بين الحق والباطل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنعم الله بحبه عيون المؤمنين والمؤمنات. عمر قصته عجيبة جدا، يوم زلزلت الأرض زلزالها وخاف الناس وفزعوا، فضربها بدرته الكريمة وقال لها: قري، ألم أعدل عليك؟ فقرت الأرض من وقتها. شو الفقه هذا؟ وش الكرامة العجيبة هذه؟ يؤدب الأرض؟ الأرض؟ الكوكب؟ قال لها: قري، ألم أعدل عليك؟ رضي الله عنه وأرضاه، فقرت الأرض. قال العلماء: ما أحسن هذا الفقه وما ألطفه وما أدقه، من أين أخذ الفاروق هذا؟ أخذ أن الأرض إذا زلزلت فبماذا؟ بالظلم. انتبهوا، كظلم بلاد العرب الآن، ليبيا وسوريا واليمن، الظلم الحاصل، ذبح الناس وهتك الحرائر وسفك الدم في الشهر الكريم. اللهم اجدد عليهم وطأتك وأرنا فيهم يوما قريبا بحق لا إله إلا الله. هكذا يعلم الفاروق أن هذه الزلزلة بسبب ماذا؟ بسبب الظلم، لكنه ليس ظالما. قال: ألم أعدل؟ قالوا: لعله أخذه من قوله: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. الظلم والإلحاد والعقائد الفاسدة المائقة أيها الإخوة هي التي يزلزل الله بها الكوكب من تحت أرجل الناس، لكن العدل والإيمان والعمل بالعكس تثبت به أركان كل شيء، تثبت به أركان العزة للأمة، أركان الكرامة للعبد الصالح وللأمة الصالحة المهتدية. عمر قصة سارية أيها الإخوة كلكم تعرفونها، قصة من أعجب العجب أيضا، هذه كرامة. وهذه القصة قال فيها الحافظ عماد الدين ابن كثير صاحب الحديث صاحب التفسير والتاريخ، قال في البداية والنهاية: إسنادها حسن جيد. ليست قصة موضوعة، وقال فيها الحافظ ابن حجر في الإصابة أيها الإخوة، قال إسنادها حسن. سير عمر ساري ابن زنيم الخلجي أميرا على جيش أيها الإخوة إلى بلاد فارس نهاوند، وهناك اكتظت عليهم أيها الإخوة الأعداء وكثروا حتى داخل المسلمين شيء من يأس، وتطاول بهم الزمن أسابيع طويلة، وعمر كان مهموما لشأنهم. فبين هو يخطب ذات جمعة مثل هذا اليوم المبارك الأغر بحول الله وفضله، انقطع أيها الإخوة والتفت وجعل يقول: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، ومن استرعى الذئب الغنم فقد ظلم. فقيل لعلي بن أبي طالب عليه السلام: يا أبا الحسن، ما باله؟ ماذا يقول؟ ظن بعضهم أنه تخبل أو حدث له شيء غلب على. قالوا: اتركوه، ما دخل في شيء إلا خرج منه. علي عليه السلام يعرف من هو عمر، أخوه وحبيبه. أنا قلت مرة، وهذا يغضب السنة والشيعة، أقرب الخلق إلى عمر علي، وأقرب الخلق إلى علي عمر، وأبعد الخلق من عمر معاوية، وهو أبعدهم من علي. رضي من رضي وسخط من سخط. أنا أدافع عن الحق هكذا. تريد أن تتحدث؟ تحدث عن علاقة علي بعمر، هما أخوان شقيقان أيها الإخوة في طريق الصلاح والكرامة، هما الأمينان على هدي محمد ودين محمد وشرعة محمد رضي الله عنهما وأرضاهما. قال: دعوه، إنه ما دخل في شيء إلا خرج منه. ثم بعد ذلك أيها الإخوة تبين الأمر، فإذا بساري ابن زنيم والجيش معه في تلكم الساعة من ذلكم اليوم يسمعون صوت أمير المؤمنين بآذانهم: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، ومن استرعى الذئب الغنم فقد ظلم. قال: فانحزنا إلى الجبل، فمنحنى الله أكتافهم وفتح علينا. شو الكرامة العجيبة هذه؟ إيش الكرامة العجيبة المدهشة؟ هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول فيه أحد التابعين: ما رأيت عمر يقول لشيء أظنه إلا كان كما ظنه. عثمان حدثناكم عن بعض كراماته، علي بن أبي طالب عليه السلام وكرم الله وجهه حدثه أحد الحمقى بحديث فقال له: ما أراك إلا كذبتني، تكذب. قال لا، ما كذبت عليك. قال: أدعو عليك؟ قال: اختبار، أنت تزعم أنك لم تكذب، أدعو عليك؟ قال: أدعو. فلم يبرح إلا وهو عمي، قد عمي، عمي الرجل في مكانه، لا يصدق بكرامات أولياء الله. إيه علي، لأنه يرى عليا، يرى أمامه، يرى أمامه فلا يكاد يصدق، يعني نبيه علي. قال: أدعو. فدعا عليه فلم يبرح إلا وقد عمي، عمي في مكانه. علي كرم الله وجهه عليه سلام الله، كان ذات مرة هو والحسن والحسين عليهما السلام رضي الله عنهما وأرضاهما، ريحانتا رسول الله من الدنيا، كانوا جلوسا بالقرب من الكعبة المشرفة شرفها الله وزادها بهاء وقدسا، إذا سمعوا رجلا يقول بصوت محزون أسيف ندمان، يقول: قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وعين جودك يا قيوم لم تنمي، هب لي بجودك فضل العفو عن زللي، يا من إليه رجاء الخلق في الحرم، إن كان جودك لا يرجوه ذو خطأ، فمن يجود على العاصين بالنعم. فقال علي: اطلبا لي الرجل فإن له شأنا وحكاية. فأتيا فقال: أجب أمير المؤمنين، هذا في خلافة علي عليه السلام، أجب أمير المؤمنين. قاله: قد سمعت مقالتك، فما هي حكايتك؟ قال: يا أمير المؤمنين، قد كنت رجلا مسرفا على نفسي، مسرفا على نفسي، أتعاطى المسكرات والموبقات لا أرعوي، وكان لي أب صالح يعظني ويزجرني فلا أتعظ ولا أنزجر، فقال لي يوما وبالغ في موعظته: يا بني، إن لله سطوات ونقمات، وما هي من الظالمين ببعيد. قال: فأغضبني فضربته، والعياذ بالله، الشقي ضرب أباه، يأمره وينهاه، ضرب أباه. قال: فآلى على نفسه أن يدعو علي عند بيت الله، فركب وأتى الكعبة المشرفة ودعا علي، قال: فقمت من نومي وقد جف شقي، يصيب به بالشلل النصفي، شقه كله مشلول فوق إلى تحت، شلل نصفي، قال: وقد جف إيه؟ وقد جف شقي. قاله علي، ثم قال: فلم أزل به أترضاه، لم أزل به أترضاه حتى رضي وضمن لي أن يدعو لي حيث دعا علي. فقال له علي: الله. فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما كذبت عليك، هو أراد ذلك. قال: يا أخي، رضي الله عنك إن كان أبوك رضي عنك. هذا نقوله لمن يعق أمه وأباه أو أحدهما. سبب من أعظم أسباب التوفيق والإسعاد في الدنيا بر الوالدين، من أعظم الأسباب على الإطلاق إخواني، والله العظيم، بعد رضا الله تبارك وتعالى. ويكمن رضا الله في شطر عظيم منه، في رضا الوالدين، رضاه في رضاهما، خاصة إذا كان مسلمين صالحين كريمين. يقول الراوي: فقام الإمام علي فتوضأ ثم صلى ركعات. تعلموا هذا يا إخواني وأنا معكم أيضا وأخواتي، تعلموا إذا أردتم أن يستجاب لكم لا تدعوا هكذا كأنه ما شاء الله السماء برسم فقط، إيه أن تلبي لكل من هب ودب، لا، وقبل قليل كنا في معصية وبعد قليل في معصية، لا لا، ليس هكذا، إنما توبة صادقة ثم إيتوا من الأعمال الصالحة كالصدقات كالصلاة كالقرآن أيها الإخوة ما تشعرون أن القلب رق معه. صلي ركعتين، فإن رق فادعو، فإن لم يرق زد إيه؟ إلى 4 إلى 6 إلى 8 إلى 10 إلى 20 إلى 40 حتى تشعر أن القلب رق، تذلل إلى الله. هذا معنى أن علي عليه السلام صلى ركعات، الله أعلم بعدتها، صلى ركعات ثم رفع يديه يدعو بدعوات يسرها إلى الله تعالى. دعا دعا ثم قال له: يا ميمون قم. الرجل لا يستطيع أن يقوم، هو مشلول. فقام الرجل ليس به شيء. فقال له علي عليه السلام: لو لم تحلف لي أن أباك رضي عنك ما دعوت لك، تستحق ما أصابك، لكن بما أنه رضي عنك فهكذا. هذه كرامة من أبهر وأعجب الكرامات لأبي الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً. أيها الإخوة، لماذا نتحدث بهذا الحديث؟ لماذا نذكر بهذه الأشياء التي يعرفها كل عالم وكل طالب علم؟ أيها الإخوة، للمعنى الذي ذكرته في أول الخطبة أيها الإخوة، حتى نحذر من غلبت الغفلة على قلوبهم أيها الإخوة، وأيضاً ظناً بديننا هذا أن يفرغ من روحه وجوهره وأن يستحيل إلى عقلنا ومنطقة أيها الإخوة وفلسفة، وبعد ذلك يزول هذا الدين ونندم حيث لا ينفع الندم. طبعا دين الله محفوظ، لا يمكن أن يزول بالكلية، بس أنا أقول لكم يمكن أن يزول عن كثيرين من هذه الأمة، يرى نفسه في النهاية خال. وياما كأي من حكاية، لا أحب أن أطول عليكم، كأي من حكاية يتصل بي أخ وأخت يقول لي: كنت في البداية كذا كذا كذا، فلم أزل وأنا الآن شاك في أمر ربي. إي والله هكذا، ما زدت عليه. نعم، يبدأ بأشياء بسيطة ويقول لي وهكذا بعد كذا سنة، أو أحدهم من قريب قال لي بعد سنة، قال: أنا الآن انتهيت إلى أن أشك في ربي، هل هو موجود أو غير موجود؟ تفضل تفضل، دين المنطق والعقل والفلسفة والمادة والإنجاز ما شاء الله والتفكير العلمي المنضبط، لكن الدين الذي يكون برهانه فيه ومنه لا يزول، يزداد بإذن الله تبارك وتعالى. صحيح؟ دين العلاقة الخاصة بالله، دين العلاقة الخاصة بالله، دين الولاية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله يقول لهم البشرى في الحياة الدنيا. أي بشرى؟ الكرامات من ضمن المبشرات يا إخواني. بعض الناس يشغبون، يشغبون، يقول لا، هناك من لا يصلي ولا يصوم وليس أي بالصالح ولا بالمحسن، ولكن تظهر عليه الكرامات. من قال لك إنها كرامات؟ علماؤنا فصلوا من قديم وقالوا، وبه أختم، قالوا خوارق العادات سبعة، سبعة أنواع، سبعة ألوان، سبعة صنوف، سبعة ضروب أو أضرب. هناك المعجزة، المعجزة مقرونة بدعوى النبوة وبالتحدي، وتسلم من المعارضة، لا تكون إلا نبي أو رسول. وهناك الإرهاص، الإرهاص هو ما يتقدم نبوة النبي أيها الإخوة، بعثة النبي، كالمقدمة، لكي يطمئنه ويطمئن من حوله ممن سبقتهم يا الله السعادة أنه نبي حقا ورسول صدقا. اسمه هذا الإرهاص، مثل حادثة الفيل أيام مولد رسول الله، هذه إرهاص، إرهاص بنبوته. ومثل ما يؤثر والله أعلم بحقيقة ذلك من وقوع بعض الخوارق أيها الإخوة أيضا ساعة ميلاده عليه الصلاة وأفضل السلام، وأن كسرى وبحيرة سوى وكذا إلى آخره. هذه إرهاصات، اسمها إرهاصات المعجزة والإرهاص. وهناك الكرامة، الكرامة لا تكون إلا لعبد ظاهر الصلاح، على قدم المتابعة للمعصوم عليه الصلاة وأفضل السلام، متمسك بأهداب الشريعة وأذيالها، هذه الكرامة. ولا تقترن بدعوى النبوة، مستحيل، هذه معجزة، هذه كرامة وما يقع فيها تحدي، وتكون لحجة أو لحاجة، لحجة أو لحاجة. فإن لم تكن لحجة ولا لحاجة كره الأولياء كلهم والعلماء جميعا إظهارها، لا تظهر، لابد أن تكتمها. انتبهوا، لا تحسبوا أن الأولياء إذا أكرمهم الله يجلسون يحدثون الناس بكراماتهم، ممنوع، لا يتحدثون. ولا تظهر إلا لماما، لحجة أو لحاجة، بشارة أو نذارة. هذه الكرامة. أربعا أو رابعا، هناك المعونة. ما هي المعونة؟ أمر خارق للعادة لا يكون لولي ظاهر الصلاح، بل تكون لعموم المسلمين، لإنسان من عموم المسلمين، من عرض المسلمين، إن جاء لهم المعاطب والمهالك مثلا، اسمها المعونة هذه. ويحصل هذا للأسف، بعض الجهل يقول لك الله أكرمني بكرامة. لست من أولياء الله يا أخي، أنت تعرف نفسك، أنت حتى لا تحافظ على الصلوات في أوقاتها وتفعل بعض الكبائر وتغتاب الناس، تقول لي كرامة؟ لست من الأولياء، هذه اسمها معونة. والله قد يعين أي واحد من المسلمين والمسلمات إذا شاء تبارك وتعالى، ينجيه من مصيبة، من ملمة، من معطبة، من مهلكة، هذا اسمها المعونة. العلماء فرقوا بين الكرامة والمعونة، هذه اسمها المعونة. خامسا، هناك المكر والاستهزاء والاستدراج، الذي قال فيه الإمام علي كرم الله وجهه: إذا رأيتم الرجل مقيما على معصية الله ورأيتم نعم الله تتوالى عليه فاعلموا أنه ممكور به، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذا مكر، يقول لك الحمد لله، لو لم أكن عند الله مقبولا رضيا مرضيا من عباد الله الصالحين ما أكرمني الله بهذه الكرامات. نقول له هذا مكر يا مسكين، مكر حتى يكبك على وجهك في نار جهنم. استيقظ، قم من غفلتك يا مغرور، هذا غرور، ما غرك بربك الكريم، ما خدعك، الغرور هو الخديعة، ما الذي خدعك بالله؟ الجهل، غره جهله، هذا اسمه المكر والاستهزاء والسخرية. وهناك الاحتقار والإهانة، حين يدعي أحدهم أيها الإخوة أنه نبي الرسول كمسيلمة لعنة الله تعالى عليه، ويشاء الله تبارك وتعالى أن يظهر خارقة، لكن هذه الخارقة تأتي على عكس ما ادعى، هي خارقة، خارقة من خوارق العادات فعلا، شيء غير عادي، لكن على عكس دعوة، إهانة له واحتقارا. جاءه مرة رجل وقد رمدت عيناه، فتفل بها، يا أحمد يا رسول الله، النبي كان يتفل ترجع ما شاء الله، كما في حديث علي في خيبر في الصحيحين، فتفل في عينه فعمي الرجل مباشرة، خارقة، مفروض البصاق لا يعمي، عمي مباشرة، هذه خارقة، لكن احتقارا له وإهانة. يقول الإمام الطبري في تاريخه: أتاه جماعة من بني حنيفة، قال له: أيها النبي، أيها الرسول، محمد يأتي بالأحاجيب. قال: مثل ماذا؟ قال: محمد يؤثر عنه، معروف هذا، ثابت هذا، مقطوع به، أنه أتى إلى بئر ناس ليس فيها إلا قليل ماء آسن، فأخذ من مائها فمج فيه ثم أعاده ففاضت، فهي من أكثر العيون فيضانا. قال ما في مشكلة أفعل مثله، ففعل مثله فغارت عيونهم، كل الماء ذهب. خارقة، هذه خارقة من الخوارق طبعا، الإنسان يبصق في بئر تغور الماء بالكامل، هذه خارقة، لكنها ليست إيه كرامة، ولكنها احتقار وإهانة. هذا النمط السادس. النمط السابع والأخير احفظوه، هي الخوارق الفاسدة، مجرد تخييل وإيهام، مثل الشعبذة، خفة اليد، أنواع من الخدع، مثل ديفيد كوبرفيلد هذا وأمثاله، خدع يعترفون، أقول هذا خدع، كلها خدع علمية أو كذا الأخري، أو خفة يد، ومثل السحر يخيل إليه من السحر أنها تسعى وفي الحقيقة هي لا تسعى. هذه خوارق لكنها فاسدة، ليست خوارق حقيقية، لم يقع فيها شيء في البين. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا الدين وأن تفقهنا في التأويل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم المبارك الأغر الأزهر أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر إخواننا عبادك المهضومين المظلومين المضطهدين في بلاد الله أجمعين، في اليمن وسوريا وليبيا وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم أنزل بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين على كل من أجرم في حقهم وفي حق الدين. اللهم اجدد وطأتك عليهم وأرنا فيهم تعجيب قدرتك بقوتك وعزتك، يا قوي يا عزيز يا متين يا جبار يا قهار يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو العزيز الحكيم. اللهم اغفر لنا في هذا الشهر الكريم وارحمنا رحمة واسعة وعف على آثارنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأعتق فيه رقابنا من نار جهنم ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا وذرارينا والمسلمين والمسلمات معنا بفضلك ومنك أجمعين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.